بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياقات التي خصها بكرامة الأولياء، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه: سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل الشام، فمنهم أبو مسلم عبد الله بن ثوب. قال: أخبرنا أحمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ضمرة عن بلال بن كعب العكي. قال: العتكي. العكي. عتكي. نعم. نعم. قال: ربما قال الضبان لأبي مسلم الخولاني: إذا مر الظبي ادعو الله أن يحبس علينا هذا الظبي، فيدعو الله فيحبسه. واعتبر هذه كرامة من كراماته رحمه الله، لأن الله يستجيب له الدعاء في أن يحبس لهم هذا الضب لكي يكون قوتا لهم يأكلون منه بفضل من الله جل وعلا وبرحمة منه، دون إجهاد له ودون تعب. لكن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم ويستجيب، يجيب دعاءهم ويحبس لهم هذا الذي رجوه وطلبوه. نعم. قال: وأخبرنا أحمد، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحوقي، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا الروم فروا منهم، قال: أجيزوا بسم الله. قال: ويمر بين أيديهم، قال: فيمرون بالنهر الغمر، قال: فربما لم يبلغ من الدواب إلى الركب أو نحو ذلك. قال: فإذا جازوا قال للناس: هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن. قال: فألقى بعضهم مخلاته عمدا، فلما جاوزوا قال الرجل: مخلاتي وقعت في النهر. فقال له: أتبعني، فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النهر. قال له: خذها. أيضا هذا مما ذكر، مما أكرم الله به هذا التابعي رضي الله رحمه الله، حيث كان يدعو الله سبحانه وتعالى فيمر الجيش وتمر السرية أو الكتيبة وتعبر النهر دون أن يسقط منها شيء يذهب به النهر. وحاول هذا الشخص أن يجربه فألقى بهذه المخلاة عمدا في النهر، لكن الله سبحانه وتعالى لما استجاب دعوة هذا الداعي علقها في بعض الأشجار التي تنبت في النهر فتعلقت بها حتى جاء صاحبها وأخذها. وعد هذا أيضا من كراماته رحمه الله تعالى. نعم. وما ذلك ببعيد، ليس وذلك ليس ببعيد، لأن الله استجاب له دعوته. نعم. ايش المخلاف يا دكتور؟ المخلاف هذا مثل الشيء الذي يعلق على الكتف، مثل الزنبيل، مثل الغرض او الحاجة او الاداة التي توضع فيها الاغراض، اغراض الشخص. نعم. قال واخبرنا احمد قال اخبرنا محمد قال حدثنا احمد قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أبو عمر أخو أبي قال كنا في جيش أخو أبي قال كنا في جيش وفيهم أبو مسلم الخولاني، فانتهيت إلى نهر تجاج، فسألنا أهل القرية أين المخاضة، فقالوا والله ما كان هاهنا مخاضة قط. والمراد بالمخاضة يعني أين المكان الذي يعبر منه الناس، يعني يكون مكان أقل عمقا يتمكن الناس من العبور عليه ليقطع النهر، هذا المراد بالمخاضة. نعم. قال فقالوا والله إنهم لا يعرفون مكان في هذا الطرف. نعم. يعبر الناس منه لعمق النهر. نعم. فقالوا والله ما كان ها هنا مخاضة قط، وإن المخاضة أسفل منكم بميلين. نعم. فقال أبو مسلم اللهم إنك أنت الذي أجزت بني إسرائيل في البحر، وإنا عبيدك وفي سبيلك، فأجزنا اليوم في هذا النهر. يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يعبر بهم النهر ويجيز ويجتازون النهر كما فعل ذلك ببني إسرائيل. نعم. ثم قال اعبروا بسم الله. قال فقال أبو عمر وأنا على فرس فاره، قال فقلت لأكونن أول من يقحم فرسه على إثر أبي مسلم. قال فخضت خلفه فلم يبلغ الماء بطون الخيل حتى عبرنا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم، فإما أن الماء انخفض وإما أن الأرض ارتفعت فعبروا ولم يبلغ الماء بطون الخيل، لأن الخيل إنما تتأذى وإنما يعني تصاب لو بلغ الماء إلى بطونها، فالله سبحانه وتعالى سلمهم من ذلك. نعم. وكان هذا مما أكرم الله به أبو مسلم الخولاني. نعم. ثم وقف فقال أيها الناس هل سقط من أحد منكم شيء كيما أدعو الله أن يرده، فلم يفقدوا شيئا. وتجاوزوا دون أن يفقدوا شيئا. نعم. قال وأخبرنا، وكل هذا نلاحظ أنه يعني وجه وجه الكرامة أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة أبي مسلم الخولاني في استجابة الدعوة. نعم. ثم قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون وهو ابن معروف قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: أخذ أبو مسلم الخولاني درهما ليشتري لأهله دقيقا وأخذ معه مزادا قال: وألح عليه سائل كلما وقف على مكان يريد أن يشتري قال له السائل: تصدق علي. قال: فيتحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر فيتبعه قال يقول: تصدق علي. قال: فيفر منه إلى موضع آخر فيلحقه. فلما أكثر عليه أعطاه الدرهم. قال: ثم جاء إلى موضع فراغ ما في شيء. قال: حوارية حوارية. ثم جاء إلى موضع. نعم إلى موضع فراغ بين قوسين فراغ. وبعدين حوارية. قال: فعجنت وخبزت. فلما ارتفع النهار جاء أبو مسلم وهو خائف من امرأته. قال: فأتته بالمائدة وأتته بالطعام فأكل. فلما فرغ قال لها: من أين هذا لكم؟ قالت: هذا من الذي جئت به. نعم. ثم قال رحمه الله: يعني هذا من الذي جئت به، يعني أنه امتلأت مزادته التي كانت معه من هذا العجين وجاء به إليها وظنت أنه هو الذي اشترى بالدرهم، وإذا بأن الله سبحانه وتعالى يسوق له بهذه التي عجنت والتي عدت هذا الطعام ووضعته في مزادته أو أعطته إياه أو امتلأت به مزادته، وهذا أيضا اعتبر من كرامات أبي مسلم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ومنحه هذا الطعام دون علم منه إثر تصدقه بالدرهم على هذا الذي ألح عليه، ولربما كان هذا الذي ألح عليه هو في أشد الحاجة منه، لذلك عوضه الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات يزيد بن الأسود الجرشي. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا بحر بن نصر سابق الخولاني قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني. السيباني ولا الشيباني؟ عند بالسين. بالسين السيباني. السيباني. نعم. قال: خرج الضحاك بن قيس فاستسقى بناس فلم يمطروا ولم يروا سحابا. قال: فقال الضحاك: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقال: أنا. قال: قم فاستشفع لنا إلى الله عز وجل. فقام فعطف برنسه على منكبه وحسر عن ذراعيه ثم قال: اللهم إن عبادك هؤلاء يستشفعون بي إليك فما دعا إلا قليلا حتى مطروا حتى كادوا يغرقون فيه. ثم قال: اللهم إن هذا إن هذا شهرني فأرحني منهم. فما لبث بعد هذا إيه؟ إن هذا شهرني. إن هذا يعني إن هذا الدعاء وهذا العمل شهرني. نعم. فأرحني منهم. فأرحني منهم. فما لبث بعد تلك الجمعة إلا جمعة حتى مات رحمه الله. ومحل الكرامة في هذا أن الله استجاب له هذا الدعاء لما استسقى بأصحابه. ومعلوم أن الاستسقاء وهو طلب الماء وطلب المطر يشرع فيه ويجوز فيه أن يستسقوا أن يطلبوا من شخص يظنون فيه الخير ويتأملون فيه الخير أن يسأل الله تعالى لهم حتى يسقيهم. وهذا الاستسقاء يعني أمر مشروع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والاستسقاء بالصالحين وبالأحياء أمر معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هؤلاء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان أحد من استسقى، واستسقى بالعباس رضي الله تعالى عنه لما كانت عام الرمادة وانقطع المطر وأحسوا بانقطاع المطر، ولما أرادوا أن يستسقوا ويصلوا قاموا وصلوا صلاة الاستسقاء. ثم قال عمر رضي الله عنه للعباس: يا عباس ابن عبد الطليب ابن عبد يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم وادعوا الله لنا. فقام ودعا الله لهم فمطروا. وهكذا كررها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين حتى أصبحت أمرا مألوفا أنهم يستنجدون ويطلبون من الصالحين من الأحياء. وهذا شرط هام، لأن الاستسقاء إنما يكون بالأحياء ولا يكون بالأموات. وذلك لأن عمر رضي الله عنه عندما استسقى كان بالمدينة، واستسقى بالعباس رضي الله تعالى عنه ولم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرط الاستسقاء وطلب الدعاء أن يكون من الأحياء. والله أعلم. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن أبي بكر وعبد الواحد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأهل دمشق يستسقون. فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله عز وجل فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. وهذه قصة أخرى أيضا في الاستشفاء والاستسقاء ليزيد الجرشي يزيد بن الأسود الجرشي أو الجرشي وهي أيضا مما يعني أظهر الله فيه كرامة لهذا التابعي الصالح وهي وفق السنة التي سار عليها عمر رضي الله عنه في الاستشفاء بالصالحين الأحياء حيث فعل ذلك أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لما استشفع بيزيد الجرشي. نعم طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.